الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله عند قوله باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. قال كذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة وروده معلوم كقوله تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية من أعظم وأوضح الأدلة في الرد على القدرية النفاة، لأنها تثبت يعني أن مشيئة الرب سبحانه وتعالى شاملة لأفعال العباد الاختيارية، فإنه قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، والاقتتال فعلهم، كما أنها شاملة لما يحبه الله عز وجل ولما يكرهه مما أراد وجوده. فالله الذي شاء وجود من آمن منهم ومن كفر منهم، قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فالله لم يشرع الاختلاف ولم يشرع أن يكفر بعض الناس حتى يقاتلوا أهل الإيمان، فهذا لا يكون في الدين، وإنما هو واقع وموجود كونا كونه الله وخلقه وأوجده. فهذه الآية دليل على شمول مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد الاختيارية ولا نزاع في الاضطرارية، وهي شاملة لما يحبه الله عز وجل ولما يكرهه. فالمخالفون من القدرية النفاة المعتزلة ومن شبههم الذين ينفون مشيئة الله عز وجل، هذه الآية ترد صراحة ردا بينا عليهم. الذين يقولون مشيئة الله ثابتة في ذوات العباد، الآية متعلقة بالأفعال. الذين يقولون في الأفعال الاضطرارية، هذا في فعل اختياري. الذين يقولون أن الله شاء الخير فقط، هذا في الخير والشر، في الإيمان والكفر والاقتتال الذي وقع بينهما. قال تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، هذه في الخلق. عندما قال يحيى عليه زكريا عليه السلام، عندما قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فهذا في خلق ذوات العباد، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وقال عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وهذه الآية فيما ابتدعوه من الشرائع الباطلة و يعني الكفر والصد عن سبيل الله. قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وبالقطع واليقين أن هذا الذي فعلوه هو من المحرمات ومما نهى الله عز وجل عنه، و كونهم يصدون ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا من الكفر والفسوق والعصيان، وأخبر الله عز وجل أن ذلك وقع بمشيئته. ولو شاء الله أن يكون غير ما كان لكان، ولكن هو عز وجل الذي أراد أن يفعلوه لحكمته البالغة، نسب فعلهم إليهم وأثبت شمول مشيئته عز وجل لأفعالهم، وله الحمد على ما شاء عز وجل، ولا يعترض عليه بأنه لماذا شاء الكفر والفسوق والعصيان، لما جعل سبحانه وتعالى من الحكمة والمصالح التي تترتب على ورود هذا الكفر وبينها عز وجل، فقال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قدر الله ذلك حتى تميل إلى زخرف القول قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا هذا الباطل وليقترفوا ويكتسبوا ما هم مقترفون ومكتسبون. وذلك لأنه عز وجل أراد أن يعبد بأنواع من العبادة لا تحصل إلا بوجود مضادتها وبوجود ما يخالفها، فالمؤمنون يصبرون ويحتسبون، والرسل وأتباعهم يقاومون ويجاهدون شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والآية تثبت مرتبة الخلق والجعل، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، الله الذي جعل وهو الذي شاء ذلك. فالخلق لا يملكون مشيئة ولا إرادة ولا فعلا إلا بمشيئة الله، ولا يقدرون على خلق لأن الله الذي يجعل، ولذا قال منفرد بالخلق والإرادة. والخلق ورد لذوات العباد هو الاستعمال الأكثر، وورد في أفعالهم الجعل أكثر، ولفظ الجعل ورد في أفعال العباد أكثر من لفظ الخلق وإن ورد الخلق، كما قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، وهي وردت أصلا في المكذبين بالقدر فيما يتعلق بأفعال العباد. وقال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، ولكن لفظ الجعل نصوص كثيرة جدا في القرآن أن الله جعلهم يفعلون وجعلهم بهذه الصفات. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تعزية عظيمة لكل من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله عز وجل إليه وهو رسوله الذي اصطفاه من خلقه وبلغ أحسن البلاغ وبين أحسن البيان أنه لا يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولا يؤمن أكثر الناس. ولذلك قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلم يحدث ذلك لعدم إرادته ومشيئته لا لعدم قدرته، فإنه قادر أن يجعله مؤمنين ولكنه لم يفعل لحكمته البالغة سبحانه وتعالى. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان ولا يزالون مختلفين لأنه سبحانه وتعالى أراد ذلك، إلا من رحم ربك من أهل الإيمان فإنه لا اختلاف بينهم، وإنما هم يخالفون أهل الباطل وأهل الانحراف عن دين الله عز وجل. ولذلك خلقهم، خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره، خلق أهل الإيمان للألفة والاجتماع وخلق أهل الكفر للفرقة والاختلاف، شرع لهم أن يجتمعوا على طاعته ليرحموا، وقدر سبحانه وتعالى أن يوجدوا فريقين كما بدأهم يعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنه مجتمع مؤتلف غير مختلف لصحة المنهج ووحدة الدين. ولذلك خلقهم، لذلك خلق المؤمنين لرحمته وأمرهم بذلك، وخلق الكافرين للاختلاف وقدره كذلك وإن لم يشرعه عز وجل. وتمت كلمة ربك بالعدل والعلم، بالصدق والعدل تمت الكلمة التي سبقت من الله أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، ما ظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وهذا يجب أن ييأس المؤمنون من أنفسهم. ألحظ طبعا أن طريقة القرآن في بيان قضية المشيئة ليست مسألة مجردة، ولكنها يذكر الله عز وجل مشيئته مرتبطا بثمارها الإيمانية في قلوب المؤمنين. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا يأس من النفس، أن ييأس أن يستطيع أن يهدو أحدا. لابد أن تعلم أنك لست تهدي ولست تملك قلوب الخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا. فلابد أن تيأس من نفسك كما تيأس من الخلق، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فييأس الإنسان من نفسه ومن الخلق، ولا توكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. الله سبحانه لو شاء لجمع الكفار جميعا والناس جميعا على الهدى، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يفترقوا، لأنه عز وجل خلقهم كذلك، وجعل الذين يستجيبونه الذين يفهمون كلام الله ولا يعرضون عنه، وجعل المعرضين أهل ضلال وبعد عن دينه عز وجل. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بالحق لا بالظلم، الله عز وجل حقت كلمته، لم يظلمهم سبحانه وتعالى، حقت ووجبت هذه الكلمة عدلا منه سبحانه وتعالى أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو أراد غير ذلك لهذا الناس جميعا. ولو شئنا لأعطينا كل نفس هداها، وهذا نص في أن الله يؤتي الهدى، أن الله يخلق الهدى في قلوب العباد. آيات نصوص قاطعة فعلا والله، بعد بيان الحجة المصرون على إنكار مشيئة الله سبحانه وتعالى لابد أن يكذبوا القرآن، يعني إن أصروا لابد أن يخرجوا من الملة نعوذ بالله. قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال سبحانه وتعالى بعد أن أمر بقتال الكفار: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل لو شاء لأهلك الكفار بعقوبات من عنده، وهو عز وجل على ذلك قادر، والكون كله يشهد بذلك، فإن السماء والأرض والريح والمطر لا يملك العباد من ذلك شيئا، وينالهم من أمر الله سبحانه وتعالى من أنواع النعيم والعذاب ما ينالهم، وهو عز وجل قادر أن ينتصر من الكفار وأن يذهب بقوتهم جميعا، ولكن أراد الله أن يختبرنا وأن يختبرهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذا يجعل المؤمن لا يسخط على قدر الله، ويفهم هذا الصراع الذي يقع ويجري بين الإيمان والكفر، بين المؤمنين والكفار، يعلم أنه بحكمة الله بإرادته ومشيئته، فهو يمتحنك حيث وضعك في موضع تخاف فيه من عدوك ومن قوته، وهو يمكن أن يصيبك، ومع ذلك تبذل في سبيل نصرة دين الله عز وجل وأوجب عليك ذلك، وأنت ترجو وتخاف وأنت ما زلت في هذه الدنيا، لينظر الله سبحانه وتعالى من يؤمن ويصدق بوعده، ومن يكذب ويرتاب ويترك العمل الذي أمر الله عز وجل به رغبة في الدنيا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال سبحانه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وهذا لم يقع لعدم مشيئة الله، أن الله يذهب بالوحي الذي أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينسيه إياه ويفقده القدرة على تكليم الناس به. الله سبحانه الذي وفقه، وهذا فيه الامتنان على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي منة علينا جميعا، ففضله عز وجل علينا بورود كتابه الذي يتلى بيننا من كلامه عز وجل الذي أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله لم يذهب به سبحانه وتعالى، فضل عظيم من الله عز وجل، يجب أن نعلم منة الله بذلك فنشكره عليها. قال سبحانه وتعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. أي لو أراد الله أن يختم على قلبك فلا تستطيع أن تعي كلمة مما أوحاه إليك لفعل، ولكنه لم يفعل عز وجل، لأنه إنما يمحو الباطل ويحق الحق، وما أوحاه إليك هو الحق فلا يبطل. كم من مدع للنبوة اخترع الكتب الكاذبة وادعى نزول الوحي عليه، فكم وتبعه في زمنه ربما آلاف وعشرات الآلاف، وما زال يولد في كل زمان من هؤلاء من يتبعهم الكثيرون، ثم أين كان كتابهم وتأليفهم ووحي الشيطان لهم؟ كل ذلك محاه الله. آية من آيات الله، والله من آيات الله العظيمة، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. كم طعن في القرآن من طاعن، وكم حاول أعداء الإسلام أن ينالوا من هذا الكتاب، وما أفلحوا في شيء من ذلك، ولا يزال القرآن يقف في وجه هؤلاء جميعا، ماتوا ومات كلامهم وأتى غيرهم ويموتون كذلك. فسبحان الله، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. فلا يمكن أن يزول هذا القرآن، لأن الله لم يشأ ذلك، وما ختم على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فهذه الآية فيها الجمع بين يعني أو بيان العلاقة بين الأشياء وبين القدرة والمشيئة، فهي كلها الأشياء التي وجدت والتي لم توجد داخلة تحت قدرته، ولا يوجد إلا ما شاءه. كان الله على ذلك، على أن يذهب بالناس ويأتي بآخرين، كان الله على ذلك قديرا، وهو عز وجل يفعل ذلك، ولكن ليس في لحظة واحدة. إن يشأ يذهبكم أيها الناس، قد ذهب أمم قبلنا تلوا هذه الآيات، وجاء الله عز وجل بنا، كنا نحن الآخرين كما نتلوها نحن الآن، وبعد حين يذهب الله عز وجل بنا ويأتي بآخرين. فسبحان الله، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يشأ يذهب مرة واحدة يفعل، وهو عز وجل إنما شاء أن يذهب بهم فردا فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يأتي يعني أجل الإنسان فيرحل، وبعد حين يكون الكل قد تغير، وآتى آخرون غيرنا بالكل، كما أنه نكاد نقول لا يوجد مثلا على وجه الأرض، أو نقول نظن ذلك ظنا شبه مؤكد أنه لا يوجد مثلا منذ من كان على الأرض منذ 200 من الأعوام لا يوجد الآن أحد. فسبحان الله، يعني كان الناس منهم المسلم ومنهم الكافر، شاء الله عز وجل أن يذهب بهم وأن يأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقال عز وجل: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهنا يقول أهل العلم أن التعليق هنا إن شاء الله للتحقيق وليس للتعليق، يعني ليس من الاستثناء، أو أنه معلق بآمنين، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أو أنه صحيح على الاستثناء، ولكن المقصود أن البعض ممن شهد الحديبية لا يكون قد حضر عمرة القضية ويدخل المسجد الحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فربما لم يحضر بعضهم، وهذا ثابت والله أعلى وأعلم. فالاستثناء هنا إن شاء الله آمنين، إما أنه للتحقيق، أي وقد أخبرنا الله أنه شاء ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعدا جازما للصحابة أنهم يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، فهي مشيئته عز وجل، أو ده معنى تحقيقا لا تعليقا، إن هذه مشيئته، والقول الثاني أن ذلك معلق بما بعده، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فيمكن أن يدخلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يدخلون المسجد الحرام ويطوفون بالكعبة، لكن لو دخلوه في ذلك العام لما دخلوه آمنين، وإنما دخلوا محاربين، وإنما كانت بيعة العقبة بيعة الشجرة من أجل أن يقاتلوا. ويعني لو دخلوا هذا العام لما دخلوه آمنين. فإذا إن شاء الله آمنين معلقة، يعني الاستثناء معلق بآمنين، أو كما ذكرنا وذا يعني لعله أقرب إن شاء الله أن ذلك لأن ليس كل من شهد الحديبية شهد عمرة القضية. قال تعالى قل إن قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، عن قال عن نوح عليه السلام عندما قال له قومه فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. إنما يأتيكم بالعذاب الذي تستهزئون به الله عز وجل إن شاء وما أنتم بمعجزين. ويلحظ هنا كما ذكرنا أن المشيئة التي ورد في القرآن تشمل ذوات العباد، حياتهم موتهم، تشمل أفعالهم الاختيارية والاضطرارية أن يأتيهم عذاب، فهذا أمر يقع عليهم في الحقيقة ليس فعلا من أفعالهم، ولكن وردت الأدلة الأخرى يعني ذكر أفعالهم الاختيارية ضمن ذلك، كما مثلا يشأ يذهبكم أيها الناس، ذهاب الناس هو قد ينسب إليهم فعلا لكن في الحقيقة هو إيه؟ هو انفعال، هو فعل مجازي. الناس مات الناس الذين قبلنا، الناس يعرف فاعل لكن في الحقيقة هم لم يفعلوا شيئا وما ذهب بهم. وقال عز وجل عن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وأسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ولا أخاف ما تشركون به، على الوجه الأول أن هذا استثناء منقطع، لا يخاف ما يشركون به، لكن أن يشاء ربي شيئا من الضرر يضرني به فهذا الذي يصيبني ليس شركاؤكم، إلا أن يشاء ربي أن يصيبني بشيء، فلا أخاف ضرا من آلهتكم ولا أخاف أن يصيبوني بسوء، وإنما الله عز وجل إذا أراد أن يصيبني شيء أصابني. وعلى الوجه الثاني أن الاستثناء متصل، لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي أن أخاف، والوجه الأول الذي عليه عامة المفسرين في هذا الموضع، بمعنى إلا يشاء ربي شيئا، يعني إلا لو أن الله ما ثبتني، لو أن الله عز وجل ما حفظني من هذا الخوف المذموم الشركي أن أخاف من المشركين، كما قال شعيب عليه السلام في الآية التي بعدها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما. فهذا هذه واضحة جدا في المعنى الثاني الذي ذكرناه في الآية الأولى، إننا لن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله ونعوذ بالله. فهو يستثني في ثباته على الإيمان، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالله عز وجل هو الذي يثبت عباده المؤمنين، فالرسل تحتاج إلى أن يثبتها الله، ولولا تثبيته لمالوا إلى الكفار، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان الرسل في حاجة إلى التثبيت فنحن أولى والله، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. فالآية عن إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به استثناء منقطع على الوجه الأكثر أكثر مفسرين عليه، يعني إلا أن يشاء ربي شيئا أن يصيبني شيء من الضرر فلست أخاف ما تشركون به أصلا، ولكن إن شاء الله أن يصيبني بشيء أصابني. وقال عز وجل عن الذبيح إسماعيل عليه السلام قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهو يتوكل على الله عز وجل في فعله، الصبر فعل من؟ فعل إسماعيل عليه السلام، وهو يقول لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهو إيمانه بالقدر في يعني هذا الموضع من أعظم مواطن الإيمان، وذلك أنه علق صبره على مشيئة الله، ويعلم أن فعله إنما بتوفيق الله، وصبره هو فعله، فهو يرجو الله أن يثبته ويتوكل على الله لا على نفسه. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي الآية قول شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. على العبد أن يتوكل على الله عز وجل في ثباته على الدين، ويقول يعني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ولا يجزم لنفسه بخاتمة، وإنما يرجو حسن الخاتمة من الله سبحانه وتعالى. وفيه صحة الاستثناء في الإيمان بنية معنى الموافاة، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى أثبت على ذلك وألقى الله. وهذا معنى حسن صحيح لا نزاع فيه مع من يعني يخالفون في ذلك، ولكن للاستثناء في الإيمان معنى آخر لعله يأتي إن شاء الله، وهو الصحيح أن أنا مؤمن إن شاء الله من باب أن الإيمان قول وعمل. فهو لا يدري أكان قد وفى جميع الأعمال الواجبة وترك المحرمة أم لا، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو لما لا يعلم أنه قد وفى العمل الواجب. وكلا الاعتبارين في الاستثناء صحيح. وقوله عز وجل عن يوسف: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهذه عندما استقبل أبويه وإخوته قادمين من البدو إلى مصر. وهنا التعليق على آمنين، وكذا على الدخول آمنين. وقال عز وجل عن موسى في يعني كلامه مع الخضر: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا من أوضح الأدلة في الرد على القدرية، أن أفعال العباد الاختيارية الطاعات إنما هي بمشيئة الله وتوفيقه. ولم يصبر موسى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ما ذكر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهو نص قاطع أيضا في تعلق المشيئة، في شمول المشيئة لأفعال العباد الاختيارية. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فالأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي لكن ما شاء الله من نفع أصابني وما شاء من ضر أصابني. وقال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هو قال ذلك عن أهل الجنة وعن أهل النار. قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وأصح أقوال عشرة في تفسير هاتين الآيتين أن هذا الاستثناء في الموضعين راجع إلى عصاة الموحدين. فعصاة الموحدين مدة من الزمن ضمن الذين شقوا، وباقي الزمن بعد ذلك بعد نجاتهم ضمن الذين سعدوا، فاستثنوا من الفريقين. استثناء أهل الجنة قبل أن يدخلوها، وهو أيضا يشمل المدة التي هم فيها كتبوا من السعداء، وهم يوم القيامة من السعداء لكن قبل أن يدخلوا الجنة. فالاستثناء في أهل الجنة جميع للجميع في الزمن الذي قبل دخولهم، وهذا الزمن يسير لمن دخلها لأول وهلة وليس يعذب في النار، وهو بالنسبة لمن عذب في النار مستثنا لأنه لم يكن في الجنة وأهلها فيها، فهو يعني يطول حسب عمل الإنسان و يعني صفاته. فالاستثناء في أهل الجنة راجع إلى المدة السابقة على دخولها، سواء كانت في عرصات القيامة لمن لا يعذب من الموحدين في النار أو لمن دخلها في النار يعني دخل النار من عصاة الموحدين. وأما الاستثناء في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فهي في عصاة الموحدين الذين هم من أشقاء مدة يعذبون ثم ينجون بعد ذلك. وهناك أقوال أخرى لعله يأتي بيانها في موضعها إن شاء الله. وقال تعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. فالرحمة والعذاب أشياء تقع على العباد، الله عز وجل هو الذي يشاء ويفعل ما يشاء. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا يا رب. وقال عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، اللهم اغفر لنا ولا تعذبنا. وقال تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فبعلمه وحكمته وقدرته أنزل أرزاق العباد على ما أراد سبحانه وتعالى، وينزل بقدر ما يشاء. وقال عز وجل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويقدر يضيقه سبحانه وتعالى. فأرزاق العباد ليست متعلقة بمدى جهدهم وسعيهم، إنما هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وليس معنى ذلك ترك السعي، بل يسعى العبد ويعلم أن رزقه بيد الله، وهذا يدفعه إلى أن يطلب ما حل ويدع ما حرم، ويطلب الطلب الجميل يجمل في الطلب، لا أن يكد في الحرام لينال رزقا يزعم أنه له، لا يصيبه إلا ما كتب الله له. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وهذا في يعني ما يكون من آيات شرعية عند قول على قول بعض أهل العلم، ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، أو على ظاهر المنقول عن ابن عباس وهو الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهو المحو والإثبات في الكتب التي تكتبها الملائكة غير اللوح المحفوظ، فهي كتب الكتاب القدرية يمحو الله منها ما يشاء. وقد ورد في الأثر عن بعض الصحابة اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، وهذا يصح بغير لفظ في أم الكتاب الثابت عن عمر أو المروي عن عمر من غير لفظ أم الكتاب، لأن أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات كما قال ابن عباس، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم بما هو كائن، فهذا أم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات. أما المحو والإثبات فهو في غيره من الكتب، الله أعلم وأعلم. وقال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فجعل الله عز وجل هذا من آيات صدق نبيه، أن الله عز وجل هو الذي أوحى إليه هذا القرآن وأقدره على تلاوته عليهم. وقال تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، بأسهم يعني، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، قد فعل سبحانه وتعالى حين شاء. وقال عز وجل وما يذكرون إلا أن يشاء الله، علق أفعال العباد على مشيئته. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، علق مشيئتهم على مشيئته. هذه الآيات هي يعني مفتاح السعادة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر والهداية، السعادة والهداية والراحة والسكون، لكي يعلم العبد أن مشيئته لا تكون إلا إذا شاء الله، وهي عامة. وما تشاءون فعل منفي في سياق النفي، بقى ما تشاءون مشيئة، لا يمكن أن تشاء مشيئة أصلا إلا أن يشاء الله. أن تشاء ثم لن تفعل إذا شئت، وكم من أمور تشاءها ثم لا تفعلها، فأنت لا تشاء ابتداء حتى يشاء الله، ولن تفعل ولن تذكر إلا إن شاء الله. يقول فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته، مشيئته لهم هذا وهذا، مشيئته أن يشاء ومشيئته أن يذكروا ويفعلوا. لأن هناك العباد قد يشاء الواحد منهم شيئا ولا يفعله، تضعف العزيمة بعد مدة ويريد أن يفعل، كما قد يود الواحد منا أن يصلي كل يوم ويكون مريدا أن يصلي قيام الليل كل يوم ولكنه لا يفعل ربما، فهذا يعني في هذا المقام. وقد لا يشاء أصلا كأناس كخلق كأكثر الخلق لا يشاءون ذلك ولا يريدون. فسبحان الله، الله الذي فاوت بين قلوب العباد، وهناك من يشاء ويفعل، وكل ذلك بمشيئة الله. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. على ما يتقاتل الناس على الدنيا وعلى الملك، على أمر ليس بأيديهم. ويعني ربما يعني لو نظر أحدهم يعني في أمر ملكه أنه كان بينه وبين الموت يعني لحظات أو سنتيمترات، ومع ذلك آتاه الله الملك، فيظن بعد ذلك أن ملكه الله عز وجل هو، يعني يظن أن ملكه يعني هو الذي فعله ولم يؤته الله إياه. ولو أن الإنسان آمن بذلك لما طغى حين يملك أو حين يستغني أو حين يعزه الله. أن لو أن الله لو أن العبد علم أن الله أعزه لما تكبر على الخلق ولا رحم الضعفاء والفقراء والمستضعفين. وعلى من أذله الله عز وجل أن يلجأ إليه سبحانه، لأن الأمر بيده أن يعزه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وهو عز وجل يفعل ذلك كله بالخير وبالحكمة والمصلحة، بيده الخير، لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. بمعنى هو الله الذي يخلقه، كما أن الله ملك كفارا وأفسدوا في الأرض إفسادا، ولكن له الحمد على ذلك، لأن ذلك فيه من الحكم والمصالح وما يحبه الله عز وجل مما ترتب هذه الأمور. جعل الله فيه ما يحب. يعني انظر إلى ملك فرعون، أما جعل الله في هذا الملك من أنواع العبودية، يعني جعل مقدرا فيه من أنواع العبودية التي وقعت من موسى عليه السلام ومن معه صبرا واحتسابا، ومن مؤمن آل فرعون من الجهر بالدعوة ما صار فعلا قدوة للسائرين إلى الله سبحانه وتعالى. وجعل فيه من الآيات ما نحمد الله على ما قدر وعلى ما صنع، وجعل من الآيات العظيمة المبهرة للعقول والقلوب التي تجعل كل من يأتي بعد ذلك يعلم يعني أن ما قدره الله هو الخير في موضعه، فالخير كله في يديه، الشر ليس إليه، ليس من فعله وإن كان من خلقه. الله لا يفعل الشر ولكنه يخلق الشر، وخلقه للشر ليس بشر، فليس في مخلوقاته شر محض، إنما شر من جهة يكون خيرا من جهات، وليس في أفعاله عز وجل شر قط أبدا، لا في صفة ولا في فعل ولا في اسم ولا في ذات، ليس الشر ليس إليه، بيديك الخير. وبعض أهل العلم يعني يقول كلاما في يرده السياق وترده الأدلة، يقول بيديك الخير أي والشر. الصحيح لا، نعم أنه المعنى الذي قصده صحيح، يعني الله الذي يملك الخير والشر بيده، يعني ولكن بيده الخير يعني يطلب منه ويرجى منه وأفعاله كلها خير. والله أعلم وأعلم. وقال تعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقال يختص برحمته من يشاء، فالله العذاب والرحمة منه سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يختصنا برحمته، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى ولكن الله يزكي من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده المؤمنين بأنه لو يعني حاسبهم على ما كان منهم لما زكى منهم من أحد أبدا. فأنت مهما سعيت في تزكية نفسك ففيها من الجهل والظلم ما يمنع من حصول التزكية إلا أن يزكيها الله، وهو عز وجل الذي يزكي من يشاء. فإذا وجدت من نفسك خيرا وشيئا يحبه الله فاعلم أن الخير ليس منها، وإنما من الله الذي زكى من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك فاضرع إليه دائما أن يزكي نفسك على الدوام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم مدح من تزكى، ولكن بين عز وجل أنه هو الذي يزكي من يشاء، فلذا هو خير من زكاها. فأنت عليك أن تزكي نفسك، ولكن الله هو الذي يزكي من يشاء. فأنت تضع البذرة والله الذي خلق البذر، ثم الله الذي ينزل المطر، ثم الله الذي ينبت ذلك البذر في الأرض وفي القلوب كذلك. فأنت عملك بلا توفيق لا فائدة منه، تيقن من ذلك. وقال الله وقال والله يضاعف لمن يشاء، فهو مضاعفة الأجر لمن يشاء، يجعل يعني المتأخر الضعيف قليل العمر ربما أسبق إليه عز وجل من الكبير المعمر. أمة الإسلام أعمارها ما بين 60 و70 في الأغلب العام، ومن قبلنا كان يعيشون بالمئات، ومع ذلك أمة الإسلام أسبق، ربما يسبق الصغير المتأخر التزاما وإسلاما وإيمانا الذي سبقه، بل ربما الذي كان سبب هدايته. فسبحان الله، والله يضاعف لمن يشاء. وقال عز وجل نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الله سبحانه وتعالى مكن ليوسف عليه السلام في الأرض وأعطاه الملك رحمة منه عز وجل بمشيئته، نصيب برحمتنا من نشاء. وقال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالفضل يطلب منه سبحانه وتعالى لأنه واقع بمشيئته. وقال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني هذا علاج الحسد الذي لو نظر إليه الحاسد لزال عنه. قسم الله، مشيئة الله هي التي اقتضت التفضيل، واقتضت أن يكون فلانا مقدما على فلان وذا فضل على فلان. الأقوام يقولون للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا يدلك على أن مرض كفرهم الأصلي هو الحسد، يحسدون الرسل على ما آتاهم الله من الفضل. فقالت الرسل في محاولة لعلاج هذا المرض وإقامة الحجة عليهم كذلك، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم، فإذا نظرت إلى ذلك، لو أن العبد نظر إلى ذلك لزال من قلبه لماذا فلان أفضل مني، الله الذي فعل يا فلان، الله الذي فعل، الله الذي قسم، الله الذي شاء ذلك، فوض وارضى بما قسم الله لك. وهذا يسعدك. الذين اتبعوا الرسل علموا أن الله اصطفاهم بمشيئته وفضلهم ومن عليهم بمشيئته، فجعل سبحانه وتعالى هذا الأمر في موضعه، فاتبعوهم على ذلك ورضوا بما جعل الله عزر لهم من أن يكونوا أتباعا للأنبياء، فسعدوا أعظم السعادة. وجعل الله في قلوبهم الحب بدلا من الكراهية التي يحدثها الحسد. فسبحان الله، الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فنجي من نشاء، الله عز وجل نجى من شاء. نجي مبني المجهول، الله الذي نجاهم. فنجي في قراءة الأخرى فننجي من نشاء، الله عز وجل الذي نجاهم ومن عليهم بفضله سبحانه وتعالى. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، انظر إلى الفضل، ذكره معلقا على مشيئته، وعندما ذكر العقاب والعدل ذكره سبحانه معلقا بفعلهم، وكلاهما بمشيئته، ولكنه ذكر إجرامهم المجرمين لكي يدل على أن بأسه وعذابه وضع في موضعه. ما ظلمهم هم أجرموا، كما قال كما بدأكم تعودون فريقا هذا، هنا ذكر الفضل له عز وجل، وقال فريقا حق عليهم الضلالة، أضلهم عز وجل، وهو ذكر ذلك في موضع آخر ولكنه ذكره هنا بالحق، ذكره مقترنا بالحق، حق عليهم الضلالة. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى جعل يعني فضله سبحانه وتعالى محض مشيئة منه، وهو الذي تفضل وهيأ هؤلاء لفضله، وعندما ذكر عدل وإن كان العقاب وإن كان بمشيئته، إلا أنه بعمل الناس لا يعاقبهم بما لم يصدر منهم. فقال عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. فعلا والله الإنسان ما يتأمل في السحاب كده ويشوف أشكاله العجيبة ليتأمل ماذا صنع الناس فيها، هل هم الذين جعلوا هذه السحابة متقدمة مثلا بهذه الهيئة وهذا الشكل، ده حاجة لا يدخل للعباد بها نهائيا، وإنما هم يتفرجون على السحاب الذي يسير وكيف يسير، يتجه يمينا شمالا شرقا غربا شمالا جنوبا، وأشكاله العجيبة التي لو أراد أحد أتخيل فيها ما شاء لتخيل. فيبسطه في السماء كيف يشاء. وقال عز وجل عن يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، قال وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. آية عظيمة البيان، هذا تأويل رؤياي من قبل، ما قالوش قد تحققت، لأنه يريد أن ينسب الفضل إلى الله، والله الذي جعل، وهو في الحقيقة يوسف تملك، ولكن من ملكه؟ من أسجد له إخوته؟ هذه أفعال اختيارية، هم سجدوا له، إخوته وأبوه مسجدوا له، وقد أتاه الله الملك عليهم، فقال قد جعلها ربي حقا، جعل الله الرؤيا حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. كلها فيها أفعال اختيارية، لكن هو يذكرها هنا في مقام الاعتراف بالفضل والثناء على الله بفضله، ولم يقل وقد خرجت من السجن، وخرج بالفعل، ولكنه يقول وقد أخرجني، أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، هم جاءوا والله جاء بهم. دي الآيات التي فيها بيان قضية القدر بوضوح وجلاء، وجاء بكم من البدو، يبقى أنت لابد أن تنظر ذلك لتعرف فضل الله عليك. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وفاء بالوعد عندما قال لا تثريب عليكم اليوم، لم يقل من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا، وإنما هذا في مقام ذم الشيطان ومقام الثناء على الرحمن وذم الشيطان، فنسب أن يعني لا يلومهم على ذنب قد تابوا منه واستغفروا منه، وإنما ذكر ذلك ليرجع الفعل إلى صاحبه، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولئلا يجرحهم بالتذكير بأفعالهم القبيحة التي يعني وقعت منهم قبل ذلك، قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بلطفه من حيث لا يشعر الناس تمضي مشيئته سبحانه وتعالى، يجعل سبحانه وتعالى فيما يظنه الناس شرا وسوءا يجعل فيه خيرا كثيرا، ويجعل فيما يكرهون خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيوسف كره ويعقوب كره مفارقة يوسف، وكان في ذلك أعظم الأسباب فيما أعطاه الله إياه، وكره يوسف السجن وجعل الله له فيه سبب الملك. إن ربي لطيف لما شاء، حيث لا يشعر الإنسان ولا يدري بلطفه، اللطف في معنى الخفاء، فالله عز وجل يوصل البر إلى عباده بلطفه من حيث شعروا ومن حيث لم يشعروا سبحانه وتعالى. إنه هو العليم الحكيم. وقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العبد يكون حكيما والله يؤتيه الحكمة بمشيئته عز وجل. وقال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. وهذا من أوضح ما يدل على قدرة الله على ذوات العباد وصفاتهم. فعلا من يملك بصره في الصباح؟ أن يعود إليه بعد أن كان نائما، بل لا في الصباح، في كل لحظة من اللحظات. والله يعني لو كان الإنسان يملك لنفسه شيئا لما ولد من يلبس نظارة حتى، لجعل نظره على الدوام 6/6، فضلا عمن أن يوجد الإنسان الذي لا يملك لنفسه أن يظل بصره يعني لحظة واحدة. الله الذي يفعل، لو شاء الله أن يطمس على أعين الناس ويذهب بأبصارهم وجعلهم يسيرون على الطرقات لا يهتدون لفعل. هو سبحانه وتعالى له الحكمة وله الحمد على كل ذلك. قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. من يملك السمع والأبصار؟ الإنسان يجد نفسه يسمع، يجد نفسه يبصر. كم من الناس يجد يعني غير ذلك، يجد نفسه لا يسمع أو لا يبصر أو لا يتكلم. قد يولد كذلك وقد يأتيه بعد ذلك ولا يستطيع له أحد شيئا من هذا. قال سبحانه وتعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. تظل السفن راكدة تضربها الأمواج ولا تتحرك جارية في أغراض الناس لو أسكن الله عز وجل الريح. كما لو جعل الله الآلات تتعطل لصارت الريح هي البديل الوحيد لنجاتهم، وإلا هلكوا أو أهلكهم الله بالريح أيضا. لذا قال إن يشأ يسكن الريح فأضللن رواكد على ظهره أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فلو أن الله أراد يهلكهم لأهلكهم، وقال ولو لو نشاء لجعلناه حطام، الزرع الذي يزرعه الناس لو أراد الله أن يدمره في لحظة وأن يحترق لفعل سبحانه وتعالى. وقال لو نشاء جعلناه أجاجا، هل نحن الذين جعلنا ماء النيل عذبا وماء البحر مرا ملحا؟ ما بأيدينا أن نجعل هذا عذبا وهذا ملحا، نحن وجدناه كذلك وآباؤنا وجدوه كذلك وأجدادنا وجدوه كذلك. لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا مرا فلولا تشكرون لك الحمد يا رب. وقال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فإن خفتم عيلة فقرا حين فرض الله عز وجل عليهم الجهاد للمشركين وألا يدخل المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومنعوا من شهود الموسم وغيره، بل منعوا من دخول جزيرة العرب، خاف البعض على التجارة وعلى الأسواق التي كانت تنصب في الحج، والمسلمون لم يكونوا هم الكثرة في الأرض في ذلك الوقت. فقال عز وجل وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقد فعل عز وجل فأغناهم غنى ما كانوا يتصورونه. وقال عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. كما ذكرنا كنا نحن الذين استخلفنا الله، وذهب الله عز وجل بآبائنا وأجدادنا. وقال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، أوقعكم في العنت بتكليفكم ما يشق في أموال اليتامى. العنت المشقة. قال الله يجتبي إليه من يشاء، الله عز وجل يصطفي إليه من يشاء. وقال والله يضاعف لمن يشاء. وقال ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يخلق ما يشاء ويصطفي. ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الاصطفاء، ما كان لهم أن يقولوا فلان ينبغي أن يكون نبيا وفلان ينبغي أن ينزل عليه الوحي، ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليس لهم ذلك، ما كان لهم الخيرة. وليس الخيرة بمعنى الاختيار والإرادة، القدرية الجبرية يحتجون بما كان لهم الخيرة على أن العبد منزوع الإرادة، وليس كذلك. الخيرة هنا الاصطفاء، الاختيار الذي معنى الاجتباء والاصطفاء. فالله الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله الذي خلق ما شاء واختار، اصطفى، اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من نبوة والرسالة. وقال عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لا يلد أو لا تلد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني شاء ورود الخلق وشاء صفاتهم، شاء أن تكون صفاتهم بهذه الطريقة. ما استشير أحد منا أتريد أن تكون ذكرا أم تريد أن تكون أنثى، تريد أن تكون طويلا أبيض أو قصيرا أسود، أتريد أن تولد في هذه السنة أو التي قبلها أو التي بعدها، أتختار أن تولد في هذه البلاد أو بلدا أغنى أو أفقر، أتريد هذه الأسرة أم تختار أسرة أخرى. سبحانك ربي، الله الذي خلق ما شاء وهب ما شاء لمن شاء سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. عليم قدير سبحانه وتعالى، علي حكيم. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء كذلك أوحى إليه وحيا من أمره عز وجل. سمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به قلوب العباد بعد موتها، وجعله من أمره وليس من خلقه، فالله له الخلق والأمر، جعل القرآن من أمره فهو ليس بمخلوق، لأن الخلق غير الأمر. الله يخلق الخلق بأمره ويشرع الشرائع بأمره، وجعل القرآن من شرعه عز وجل وتكلم به فكلامه غير مخلوق. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من ذلك، أمي لا يقرأ ولا يكتب، عليه الصلاة والسلام، وما تعلم ولم تكن بلده بلد حضارة ولا تقدم ولا نظم. سبحان الله، أتى بأعظم شريعة وأخرج الله به أعظم أمة وأفضل مجتمع وأحسن نظام في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات ونظام الفرد ونظام الجماعة. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو نور، ولكن من يقبل النور؟ الله الذي يهدي من يشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي، تبين، هذه هداية البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام، إرشاد، يهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وأما هداية الله فهداية التوفيق، أن يخلق الهدى في قلوب العباد. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، سبحانه وتعالى، ما كانت أشكالنا بأيدينا، شكلنا والله ورغما عن آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، ما كان لنا يعني في خلقتنا ذرة. تأمل إصبعك لتنظر من رسم هذه البصمات، من فعل، من جعل هذه الخطوط. يصورنا الله في الأرحام كيف يشاء. قال في أي صورة ما شاء ركبك، سبحانه. قال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وفي تكررت، فقال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وقال ويك أن الله، قال عن الناس الذين أدركوا هلك قارون، ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ألم تعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويك أن، قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق نحو من هذه الآيات، كلام ده موجود في شفاء العليل، قال وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفات المشيئة بالكلية ونفات مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. هو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين، وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا حياة ولا موت ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك من شئته وتكوينه، إذ لا مالك غير ولا مدبر سواه ولا رب غيره. أما بقى إثبات ما أفعال العباد فهي في المواضع التي ذكرنا، اقتتلوا نسأل الله، أجرموا المجرمين، لا زالون مختلفين، أفعال العباد كثيرة جدا في المواضع التي ذكرنا. قل قولي هذا واستغفر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله كما يضاف إليه الخير، المقصود بذلك خلقا وإيجادا لا فعلا ولا صفة، فالله ليس من أفعاله شر، ولكن هو سبحانه وتعالى يخلق الشر، معنى إضافة الشر إلى الله على سبيل الخلق والإيجاد. الشر ليس إليك، يعني لا يتقرب به إليك، لا يوصف الرب عز وجل بالشر ولا بالنقص ولا بالذنب، بل يوصف بصفات الخير في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الله، نصيحة غالية يوجهها أخ، يقول يعني يوجه نصيحة الإخوة في الاجتهاد في الدعوة إلى الله، يقول حيث أنني كان أمامي باب واسع للدعوة ثم قصرت فيه فسد علي، وأنا الآن أحس بغاية الندم على ما فرطت في جنب الله، ونسأل الله أن يغفر لنا وله جميعا، لكنها فعلا والله نصيحة صادقة، أظنها كذلك إن شاء الله، إنها فعلا الإنسان قد يحال بينه وبين الخير، وربنا يسيبه يغرق في الدنيا بعد كده. الإخوة لما بيشتغلوا ولا بيدوروا على الفلوس، بص نلاقي تغيرات عجيبة بتحصل. الله، الإنسان يعني بيبقى مهتم لأول حياته، في أول حياته بأشياء، والخلطة بأهل الطاعة بتخليه مهتم باهتماماتهم، يعني أنت وسط إخوانك بتهتم بيه، بتهتم بلهم مهتمين بيه، إيه الدرس وإيه الكتاب ده والكلمة دي والحديث ده وشرح الجملة دي، ودور كده بعد 30 سنة بعد كده الناس عم تفكر في البيت والعربية والعيل هيتجوز وهيجيب فلوس منين وعايز يجيب المشروع ده وعايز يعمل المشروع ده، والدنيا بتخرب بعد كده. فليه هو أصلا، ما هو بدأ يتدرج وبدأ يبعد يبتعد عن اهتمامات معينة ويختلط بناس أهل اهتمامات تانية. ففعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولذلك خطر كبير جدا أنه هو أول ما بدأ يدخل في غمار الحياة العملية هو ده محك خطير، ويتجوز ويخلف، يبدأ بقى يشوفه هو هيستمر على الطريق ولا لا. ده أما هو لسه فاضي، فعلا ده نعمة من ربنا، اغتنمها قبل أن تشغل. عليكم السلام. لا يجوز كتابة اللافتات اللي فيها تأويل لآيات القرآن على غير موضعه، زي ما يقول ادخلوها بسلام آمنين على باب بيت أو مدينة، ادخلوها بسلام آمنين دي كأنما هو لإيه لأهل الجنة، إنما ده ممكن يتقال ادخلوها إن شاء الله آمنين، لأن ده قيل لإيه في مصر، يعني في بلد، انك يدخلوها بسلام امين، ما فيش سلام مثل سلام ليه الجنة، اي دنيا لازم فيها نقص، ونسأل الله ان يتوب علينا وان يهدينا وسائر المسلمين. كيف ان الخوارج اول فرقة خرجت في الاسلام، ونحن نعلم ان اول فرقة خرجت السبائية والشيعة، وذلك خرج الخوارج. لا، السبائية اصلا ما ظهروش الا بعد اقتلع ليل الخوارج، الخوارج ظهروا اولا تاريخيا، السبائية جم بعد كده. هل يجوز أن نقول لعنة الله على الجعد بن درهم أو بشر المريسي أو ابن الثلجي؟ أكثر أهل العلم يلعنونهم لأنهم علموا يعني ضلالهم وزندقتهم، وهذا التعيين بعد أن يعني أو كثير منهم قتل على الزندقة، يعني الجعد بن درهم هذا قتل زنديقا والعياذ بالله، قتل يقول أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليم ب60 دهية، لعنه الله. الورق اللي فيه لفظ الجلال اللي تلاقيه شيله، الذي يحلف على يمين مرة عدة مرات على شيء واحد، يمين واحدة، يقول يجعل ما يشاء عقيما، إشارة إلى منع الإنجاب نهائيا، مع ذلك يقول بعض العلماء يعالج العقم، هل هذه عبارة جائزة؟ هو العقم عندهم عقم مؤقت وعقم مستمر، وإلا فلو شاء الله عز قال وامرأتي عاقر ربنا جعلها إيه تلد، فكونها ده وصف لمدة لحالة للإنسان، زي إنسان سعيد مثلا وبعد كده إيه بيزعل مش كده، او هو انسان حزين وبعد كده بيفرح. فدي لو قلنا دلوقتي انسان مثلا يعني يقولوا يعني الان هو حزين، فلو وصفناه هو عقيم فيقولوا تعالى نعالج ان ايه هذا العقم، هذا ليس بوارد على اللي ربنا جعله عقيم لا يلد نهائيا عمره ولا طبعا يرفع عمره حاجة. فالعبارة ما فش ليس هناك حرج فيها. هل هناك طرد بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وبين قول بعض العلماء وضع الكفر وضع الكفر في قلب لا يقبل إلى الكفر، وضع الإيمان في قلب لا يقبل إلى الإيمان؟ لا، ده هو ده ميل الإنسان بفطرته أنه يعرف الحق ويقبله لو لم يكن هناك مانع. كونه ما يقبلش إلا الكفر دي مش بمعنى أنه هو ربنا علم ذلك أنه سوف يقع منه وقدر له ذلك، ولكن ليس معناه أنه يعني ليس في نفسه ما يدله على أن الوحي الذي جاءت به رسله الحق. هل القلب الذي لا يقبل إلا الكفر عنده القدرة على الإيمان ولكن لا يؤمن بإرادته؟ القدرة دي إيه المقصود بيها؟ نوعين، في قدرة قبل الفعل ودي سلامة الحواس ودي موجودة، ولو أراد أن ينظر في الأدلة وكذا فإنه سيصل إلى الحق. وأما القدرة التي هي مع الفعل قدرة التوفيق فليس هذا في قدرتهم، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. معنى ذلك لودانهم ما بيسمعوش بها خالص، ولا عندهم حاسة السمع موجودة ولكن سمع الفهم والاستجابة هو اللي غير موجود. فالتكليف على السمع اللي هو سلامة الحواس اللي قبل ما يأتي الأمر الشرعي، فهذا يسمعه بأذنه ولكن ما كانوا يستطيعون السمع، وسمع التوفيق والهداية.